أنشد الراحة أشكو الألم أطلب المستقبل المبتسما. أنشد الراحة أشكو الألم أطلب المستقبل المبتسما وأناجي طيف آمالي فما أسمع الأصوات إلا نغما. وأناجي طيف آمالي فما أسمع الأصوات إلا نغما. فهناك الورد يدعوني إلى بسمة الشوق فيمحو الألم. وهناك الدهر في أعبائه صرخة والنفس تخشى الندم. فهناك الورد يدعوني إلى بسمة الشوق فيمحو الألم. وهناك الدهر في أعبائه صرخة والنفس تخشى الندم. ويتيم الكون في أسرره وأنا أنزف للكون دما. إنني أخشى وما لي عتب بسمة الدهر إذا ما ابتسما. ويتيم الكون في أسرره وأنا أنزف للكون دما. إنني أخشى وما لي عتب بسمة الدهر إذا ما ابتسما. إنما بسمته عابرة لا ينال المرء منها أمما. فإذا ما رقصت في ساعة سكن الدهر وصارت حلما. إنما بسمته عابرة لا ينال المرء منها أمما. فإذا ما رقصت في ساعة سكن الدهر وصارت حلما. إنما بسمته عابرة لا ينال المرء منها أمما. فإذا ما رقصت في ساعة سكن الدهر وصارت حلما. أنشد الراحة أشكو الألم أطلب المستقبل المبتسما. أنشد الراحة أشكو الألم أطلب المستقبل المبتسما وأناجي طيف آمالي فما أسمع الأصوات إلا نغما. وأناجي طيف آمالي فما أسمع الأصوات إلا نغما. ويحكم ما العيش إلا قسمة فارتضوا من عيشكم ما قسما. ويحكم ما العيش إلا قسمة فارتضوا من عيشكم ما قسما. إن يكن في الجهل موت شرس فكتاب الله أحيا أمما. إن يكن في الجهل موت شرس فكتاب الله أحيا أمما. فكتاب الله أحيا أمما. فكتاب الله أحيا أمما. تشرق الآمال تشرق الآمال تشرق الآمال في آيته وينال الشعر منه الحكما. تشرق الآمال في آيته وينال الشعر منه الحكما. وينال الشعر منه الحكما.